الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى، أما بعد، أيها الأحبة، كان الحديث في المجلس السابق عن ما يسمى بدليل الحدوث عند المتكلمين وما ترتب على هذا الدليل من لوازم باطلة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة وصريح المعقول والفطر أيضا. وكان المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان بطلانه بعد أن قرره وبينه، شرع في بيان بطلانه. وهذا الدرس وهو الدرس 41 استكمال لما سبق من المصنف رحمه الله تعالى في بيان بطلان هذا الدليل ولوازمه الباطلة. ومن الأدلة على بطلانه التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى أن القائلين بهذا الدليل قد أوجبوا على أنفسهم وعلى المسلمين ما لم يوجبه الله ورسوله، وألزموهم بلوازم باطلة. ويقول المصنف رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والأئمة المتبوعين لم يقل أحد منهم بوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى بهذا الدليل المبتدع، ولم يرد في نص كتاب ولا سنة. وإذن فتكون أنتم أيها المتكلمون قد أتيتم بشيء لم يأتي به الأوائل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يمكن أن نرجع بعض الأبيات التي أخذناها في ذلك الدرس حتى يستقيم الكلام وتتضح الصورة. يقول المصنف رحمه الله تعالى من البيت 1024: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال زان. وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان. ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان. وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. دع ذا أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن. متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان. معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم أيها الأحبة، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بيان بطلان استدلالهم بهذا الدليل واعتمادهم عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وخير القرون لم يهتدوا بهذا الحديث بهذا الدليل ولم يقولوا به ولم يتفوهوا به، وهذا يدل على بطلانه، وهو أصل من أصول الدين، وهو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الأبيات التي مر الكلام فيها. يقول: وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان، أي وصلتم إلى طرق من طرق الهداية وطرق العلم لم يهتدي إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وعجبا لذا البهتان. ثم يقول: وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. وهذا إشارة إلى دليلهم، إلى دليل حدوث الأجسام، دليلهم على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو دليل ما يسمى بحدوث الأجسام، فهم يستدلون على الله سبحانه وتعالى كما يزعمون بدليل حدوث الأجسام. والأجسام في أو الجسم في تعريف المتكلمين يقولون إن الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، أي الطول والعرض والعمق، الطول والعرض والعمق، هذا ما يسمى بالجسم. الجسم هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، أي للطول والعرض والعمق، أو يسمونه أيضا بأنه المركب من الجوهر، المركب من الجوهر. على كل هم يزعمون أن الجسم هو القابل للأعراض، هو القابل للأعراض، فكل قابل للأعراض عندهم فهو جسم، والأعراض عندهم هي الصفات والأفعال والألوان وغير ذلك. ولذلك قال هنا: والأعراض والحركات والألوان، فالحركات والألوان هي من صفات الأعراض، من صفات الأعراض. فكل جسم عندهم يزعمون أن كل جسم هو ما كان قابلا للصفات والأفعال والحركات والألوان، وينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات، لأنهم يقولون: لو أثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات أو الأفعال لا أثبتنا أن الله جسم، أثبتنا الجسمية لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية، إذن فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات. وقالوا بناء على هذا القول بنفي الصفات الثابتة لله عز وجل في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشبهة التي دخلت إليه، فعندهم أن كل ما كان قابلا للأعراض والأفعال فهو جسم، والله ليس بجسم، هذه جعلها قاعدة لا تقبل مناقشة، إذن الله سبحانه وتعالى ليس قابلا للأعراض والأفعال، لأن لو أثبتنا هذه لأثبتنا له الجسمية. طبعا من المعروف أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات منهج واضح جلي، إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والسكوت عما سكت الله عنه أو سكت عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل لفظ الجسم، هذا لم يرد إثباته ولا نفيه في نص في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يثبت ولا ينفى إلا بعد أن يستفصل ويستفسر في المراد من الجسم الذي تعنون به الجسم، ما تعنون بالجسم من أجل إيش؟ من أجل أن نثبته أو ننفيه. فإن أثبتوا معنى باطلا رد عليه هذا المعنى، وإن أثبتوا معنى حقا صحيحا قبل هذا المعنى، ولكن رد عليهم استعمال هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ لفظ مبتدع لم يرد نفي ولا إثبات في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لله عز وجل. فزعمهم بأن الجسم هو ما كان قابلا، ما كان قابلا للأعراض، فهذا ليس بصحيح. ولذلك قلنا فيما سبق وسيأتي بيانه أيضا إن شاء الله، أن دليلهم هذا معترض على مقدماته، ومقدماته التي بنوا عليها باطلة، وإذا كانت المقدمات باطلة فإن النتيجة لا محالة تكون باطلة، تكون باطلة. فكونهم يزعمون أن الجسم ما قامت به الأعراض وكل ما قامت به الأعراض حادث، هذا ليس بمسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وهو الخبير العليم، هو أعلم الرحمن فاسأل به خبيرا، هو الذي أخبرنا بقيام الصفات به سبحانه وتعالى وبقيام الأفعال به سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى قد ذم الآلهة التي تعبد لأنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تقدم ولا تؤخر، واعتبر الله سبحانه وتعالى ذلك نقصا في حقها، والله منزه سبحانه وتعالى عن الحق عن ذلك. فنفي الأعراض والصفات عن الله عز وجل بناء على نفي الجسمية هذا أمر باطل ومبتدع. يقول هنا: وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. يقول: وهم أي من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. يقول هم أي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عنهم ما عرفوا الله سبحانه وتعالى بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، إنما عرفوه عز وجل بالآيات وهي على حد زعمكم ليست ذات برهان، ليست دليلا. الآيات القرآنية عندهم أدلة ظنية، أدلة ظنية لا تفيد القطع ولا اليقين. يعني يقولون بأن القطع واليقين لا يكون إلا بالأدلة القطعية، بالأدلة العقلية، بالأدلة العقلية. أما دلالة النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فهي أدلة ظنية لا تفيد القطع ولا اليقين. ولذلك يقول أنتم عرفتم الله تعالى بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، أما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على نهجهم فقد عرفوا الله بالآيات القرآنية المنزلة، وهذه الآيات القرآنية عندكم لا تفيد البرهان، لا تفيد القطع، لا تفيد اليقين. نعم. ثم يتعجب من ذلك، من هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى، فيقول الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. الله أكبر، ما دام أن الأمر قد اختلف، أنتم تثبتون الله سبحانه وتعالى بأمور لا يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وهم يثبتون الله سبحانه وتعالى بأمور تنكرونها أنتم ولا تثبتون الله بها، وهي الآيات القرآنية، وهي عندكم ليست من البراهين، ليست من البراهين والأدلة اليقينية. الله أكبر من هذا الصنيع، أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. هذا من باب التنزل مع الخصم، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول أيكما على حق، أنتم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون؟ وهذا كما قلنا من باب التنزل مع الخصم، وإلا فمن المسلم به أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتبع عليه أصحابه. وهذا الأسلوب أسلوب قرآني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا من باب التنزل مع ما يسمى بباب التنزل مع الخصم، فيقول الله أكبر، إما أن تكونوا أنتم الذين على الحق الذين عرفتم الله بالأجسام والأعراض والألوان والحركات، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه الذين عرفوا الله بالآيات. الله أكبر، أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. ولا شك أن الحق مع المؤمنين، مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، لأن الحق لأنهم عرفوا الله بما عرفهم الله سبحانه وتعالى به، والله أعلم به من غيره سبحانه وتعالى، الرحمن فاسأل به خبيرا، وأعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى هو رسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه المجتبى عليه الصلاة والسلام. وفي قول الناظم هنا على حق وفي غي، الأصل أن يقول كما في الآية على حق أو في غي، أو بدل الواو أن يقول أو في غي، لكنه حذف الألف هنا لما يسمى بضرورة الشعر، ما يسمى بضرورة الشعر. الله أكبر، أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. دع أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن. هذا انتقال من الناظم رحمه الله تعالى إلى وجه آخر في الرد عليه، وهو أن دليلهم الذي يستدلون به على وجود الله سبحانه وتعالى لم يرد في القرآن ولا في السنة. يقول دعنا، ما دام أن يعني أنتم استدللتم بشيء لم يستدل به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحق معكم أو معهم، دع عنك هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى. دع أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه، فهي ذو أفنان معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. يجوز الرفع ويجوز الكسر على أساس أنه معطوف على ما قبله. يقول هذا الذي أتيتم به ولم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه، والحق إما أن يكون معكم أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، ندع هذه المسألة، لكن هذا الدليل الذي أتيتم به ألم يأتي في القرآن والسنة في الأدلة في القرآن أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى متنوعة ومتظاهرة ومعلومة للعقول السليمة ومشهودة للحس ودلت عليها الفطر؟ هناك أدلة كثيرة دل عليها القرآن على إثبات وجود الله عز وجل، لم تشيروا إليها ولم تستندوا إليها ولم تذكروها البتة. فيقول دع ذا، أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن؟ بلى، متنوعات، هذه الأدلة متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه، فهي ذو أفنان معلومة للعقل، يعني أدلة قرآنية عقلية، لأنه من المعلوم اليقيني المقطوع به أنه لا تعارض بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح أو العقل السليم، لا تعارض البتة بينهم. ليه؟ لأن الحق لا يعارض الحق أبدا، وإذا كان ثمة معارضة فهناك أحد احتمالين لا ثالث لهما، إما أن يكون النقل ليس بصحيح، كان يكون حديثا ضعيفا في إسناده من لا يوثق به، فالنقل ليس بصحيح، أو الفهم للدليل ليس بصحيح كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاحتمال الثاني أن يكون العقل المخالف للدلالة القرآنية ليس بسليم، عقل أشرب بالهوى، أشرب بما يصرفه عن الحق. أما أن العقل النقل الصحيح يعارض العقل السليم الصريح فهذا مستحيل من المستحيلات. يقول معلومة للحق أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن، وهذه أنواع الأدلة القرآنية على إثبات وجود الله عز وجل، أدلة متضافرة مختلفة، منها أدلة عقلية قرآنية، ومنها أدلة مشهودة حسية، ومنها أدلة فطرية. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أدلة فطرية تؤمن بها الفطر من غير استدلال عقلي كما ذهبتم إلى ذلك. فيقول أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان؟ هذا الدليل الذي أتيتم به وهو دليل حدوث الأجسام، هل سمعتم لهذا الدليل أي إشارة في هذه الأدلة المتضافرة الكثيرة في القرآن، الأدلة العقلية أو الأدلة الحسية أو الأدلة الفطرية أو الأدلة النقلية أيضا نقلية البحثة، هل تجدون لهذا الدليل من أثر أو من إشارة أشار إليه القرآن الكريم في هذا؟ فهنا مصنف رحمه الله تعالى يقول ما دام أن دليلكم بهذه الأهمية وكما يقولون أنه أول واجب على المكلف وبأنه لا يمكن الرد على الملاحدة وعلى الفلاسفة إلا بهذا الدليل وغير ذلك من القضايا التي ذكروها في بيان أهمية هذا الدليل، يقول ما دام أن دليلكم بهذه الأهمية والضرورة إلى معرفته أشد ضرورات، فلماذا لم يرد في الكتاب والسنة مع أن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الناس فلم يترك طريق هدى وخير إلا دل الأمة عليه وبينه لهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يخبر بدليلكم هذا مع شدة الحاجة إليه، مع شدة الحاجة إليه كما تزعمون، وما هذا إلا لفساد هذا الدليل وبطلانه، إذ كيف تهتدون إليه ولم يهتدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. ثم يقول أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان كذا؟ أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان، وسواه ليس بمورد من لم يحط علما به لم ينج من كفران، والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرضا عنه ولم تسمعه في أثر ولا قرآن. أحسنت. يقول هنا رحمه الله تعالى: هذا الذي تزعمون أنه أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف عندهم هو الاستدلال بالدليل العقلي على وجود الله تعالى، وهو ما يعبرون عنه بالنظر أو الشك أو القصد إلى النظر، على اختلاف في تعبيراتهم بين الأشاعرة والمعتزلة. فيقول: أيكون أصل الدين هذا الذي تذكرون الذي لا يتم الهدى إلا به، وبه يتأسس الإيمان ويظهر، لأنهم يعني قالوا من لم يعرف الله بدليل الحدوث فهو كافر، فهو كافر، وقالوا بتكفير عموم المسلمين لأنهم لم يعرفوا الله بالدليل العقلي. نعم، لم يعرفوا الله بالدليل العقلي. فيقول المصنف: أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به، وبه قوى الإيمان، وسواه ليس بموجب، ما سوى هذا الدليل ليس بموجب لمعرفة الله عز وجل. يعني الآيات القرآنية العقلية القرآنية والحسية والفطرية الدالة على إثبات وجود الله عز وجل، هذه عندكم ليست ببراهين عقلية ولا تؤدي إلى اليقين، لا يؤدي إلى اليقين بإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى إلا دليل حدوث الأجسام. وسواه ليس بموجب، من لم يحط علما به لم ينجو من كفرانه، يعني من لم يعرف الله بدليل حدوث الأجسام لم ينجو من الكفر، فهو كافر على حد زعمه. يقول: فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن. فلأي شيء أعرض، يعني بهما، يعني يمكن نقول الكتاب والسنة، نقول الكتاب والسنة أولى من أن نقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدبا مع الله عز وجل. وهنا يعني مسألة يمكن الإشارة إليها، وهي ما ورد في حديث عدي بن حاتم عند مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ومن هذا الحديث أخذ العلماء بأنه لا ينبغي، وأقول لا ينبغي، أن يقرن بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في الضمير، حتى في الضمير. فلا يقال، يعني لا نقول هنا فلأي شيء أعرض، نقول إنه الله ورسوله، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الجمع بين الله وبين رسوله في ضمير واحد قد يؤدي إلى توهم المساواة، المساواة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتحرير جانب التوحيد و أسده للذرائع التي قد تؤدي إلى أي شيء من اللبس. فهذا الحديث يدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قرن بين الله ورسوله في ضمير واحد، وقال بئس الخطيب أنت، لأنه قرن بينهما بين الله ورسوله، ووجهه إلى أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لكن هناك أحاديث أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاقتران، ومن ذلك الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهنا جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، مما سواهما ضمير التثنية. اختلف العلماء أو ذهبوا إلى مذاهب مختلفة في الجمع بين حديث مسلم الذي نهى عن الجمع بين الله ورسوله في ضمير، وبين هذا الحديث وأحاديث أخرى استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وهو ضمير التثنية. من هذه الأقوال أقوال العلماء: أولا أنه ثنى الضمير في حديث ثلاث من كن فيه إيماء إلى أن المعتبر به هو المجموع المركب من المحبة، أن المعتبر به هو المجموع المركب من المحبتين، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية. يعني كونه يدعي إنسان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم دون محبة الله فهذه لا تنفع وهو كاهن، أو أن يدعي أحد محبة الله سبحانه وتعالى دون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، فدعواهم كاذبة. فلا يمكن أن تنفع المحبة، المحبة الحقيقية، إلا إذا كانت مركبة من محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب، إفراد الله معصية الله عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل بإلزامه الغواية، يعني أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كاف في غوايته، ومن عصى الله سبحانه وتعالى فهذا كاف في غوايته. أما المحبة فلا تكون إلا باجتماع المحبتين، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب، يقول: وهذا جواب بليغ جدا، هذا الجواب جواب بليغ جدا. هذا القول الأول في الجمع بين الحديثين. القول الثاني قالوا بحمل حديث الخطيب على الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وحمل الثاني حديث الجمع على الجواز، فالأدب مع الله عز وجل ينبغي أن لا يقرن بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، لكن الحديث الثاني يدل على الجواز، يدل على الجواز. من أيضا الأقوال الجمع بين الحديثين أن حديث الجواز أو حديث الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد هذا حاصل على الأصل، الأصل هو أن يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وحديث الخطيب ناقل عن الأصل إلى أمر آخر جديد، والناقل مقدم على ما كان على الأصل، يعني فعليه أن الأصل أن الـ الـ الـ الـ أنه لا يجوز إيش أن يجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، كما هو ظاهر دليل أو حديث مسلم حديث الخطيب. وعلى كل فحديث الخطيب يدل على أدب النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم اسم الله تعالى أن يجمع مع ضمير غيره لما في الجمع من إيهام، وفي هذا إتمام حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، إتمام حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. هذا يعني إشارة إلى قوله فلأي شيء أعرض عنه، إذا قلنا بأن المراد الله ورسوله فالجمع بينهما بين الله ورسوله في ضمير واحد هو بناء على الأصل وهو الجواز، ولكن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا يقرن بين الله وبين رسوله في ضمير واحد، وإذا كان هذا بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قلنا إن المراد الكتاب والسنة فهذا يعني نسلم من هذا الإشكال. فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن، يعني هذا الدليل الذي تنادون به وتدعونه، لماذا لا نجد له أثرا لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه في هذه الأهمية بمكان، كونه أصل الأصول، هو أصل الأصول، معرفة الله هي أصل الأصول وأول الواجبات، ومع ذلك لا يدل عليه ولا يرد في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أتى بعد خير قروننا فظهور أحداث من الشيطان وظهور أحداث من الشيطان إحداث من الشيطان. لكن أتانا بعد خير قروننا فظهور إحداث من الشيطان وظهور لكن أتانا بعد خير قروننا وظهور إحداث من الشيطان، وعلى لسان الجهم جاءوا حزبه من كل صاحب بدعة حيران، ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إثرهم بثواقب الشهبان، عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة عرفان، وأخو الجهالة في خفارة جهله والجهل قد ينجي من الكفران. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين مصدر هذه المقولة، يقول ما دام أن هذا الدليل الذي تقولون به لم يرد له ذكر ولا أثر في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاءنا هذا الدليل؟ يقول لكن أتانا بعد خير قروننا وظهور إحداث من الشيطان، هذا الدليل أتى بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة وبعد ظهور الإحداث والبدع التي أحدثها الشيطان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان الجهم جاء وحزبه، وعلى لسان الجهم جاء وحزبه. ها؟ وعلى لسان الجهم جاء، لا لا غلط، وعلى لسان الجهم جاء وحزبه. نعم، يعني جاء على لسان الجهم وعلى لسان حزبه. ها؟ وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من كل صاحب بدعة حيران، هذا الدليل جاءنا على ألسنة الجهم، على لسان الجهم وعلى ألسنة حزبه من كل صاحب بدعة حيران متخبط. ها؟ ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم في من كل قطر صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إثرهم بثواقب الشهبان. هل يبين هنا المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الدليل إنما جاء على لسان الجهم بن صفوان ومر معنا الكلام عليه، وعلى ألسنة حزبه الذين اتبعوه، وبناء على ذلك اشتد نكير العلماء عليهم من سائر البلدان، البلدان المختلفة عليهم في القول فيما ألزموا به المسلمين من هذا الدليل الذي لم يرد به دليل نص بكتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين أنكروا هذا الدليل من العلماء على طائفتين، على طائفتين، الطائفة الأولى ولا مانع من أن نقدم المفضول والمرجوح على الراجح، الطائفة الأولى ظنوا أن هذا الدليل صحيح في نفسه لكن أعرض عنه السلف ولم يتكلموا فيه ولم يستدلوا به لطول مقدماته وغموضها، له مقدمات طويلة وغامضة لا يهتدي إليها إلا حذاق العلماء، فأعرض عنه السلف رضوان الله تعالى عليهم ولم يحتاجوا إليه، يعني أن السلف تركوا الاستدلال بهذا الدليل لا لبطلانه وإنما لصعوبته، وإنما لصعوبته. هذا القول قال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة والخطابي وابن عقيل والأشعري والحليمي صاحب المنهاج والبيهقي وغيرهم من العلماء، وقالوا بعدم وجوبه، يعني أن هذا الدليل ليس بواجب لكنه صحيح في ذاته، وقد أعرض عنه السلف لغموض مقدماته وصعوبتها وطولها، وإلا فهو ليس بباطل، ها؟ وليس بواجب أيضا كما قال المتأخرون من المتكلمين. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالوا بأن هذا الدليل باطل في نفسه، ها؟ وما من مقدمة كما أشرنا إلى هذا قبل قليل، وما من مقدمة إلا وعليها اعتراضات كثيرة ولوازم باطلة تدل على بطلانها، تدل على بطلانها. وممن أنكر هذا الدليل ورد على القائلين به من السلف ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومالك بن أنس وابن الماجشون وغيرهم من علماء السلف الأفاضل، قالوا بأن هذا الدليل دليل باطل ومقدماته تدل على يعني كلها معترض عليها وفيها مخالفات كثيرة صريحة لنصوص الكتاب والسنة، فهو باطل من أساسه. هذه طوائف العلماء في الرد على هذا الدليل، وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما قال: ولذلك اشتد النفير عليهم من سائر العلماء في البلدان، حتى من بعض من مالوا إلى الكلام وإلى السنة الذين هم بين بين، مثل من ذكرنا قاضي أبو يعلى وابن عقيل والبيهقي والخطابي والحليمي وغيرهم من هؤلاء العلماء والأشعري. وأما علماء السلف وعلماء الحديث فكلهم قالوا ببطلانه وبأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وهو دليل باطل في ذاته ومقدماته معترض عليها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان، يعني أن السلف الذين قالوا بمنع هذا الدليل وببطلانه عرفوا اللوازم التي تلزم هذا الدليل، ولذلك هم التزموا بلوازم مخالفة للنصوص الشرعية ولصريح العقل أيضا، ولصريح العقل التزموا بذلك، يعني نفوا الصفات الفعل الاختيارية ونفوا جميع الصفات ونفوا أشياء كثيرة، هم في قرارة في قرارة أنفسهم يرون أنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، لكن هذا الدليل يعني يلزمنا بها. ويقولون إننا إذا تخلينا عن هذا الدليل لم يبقى عندنا حجة رد على الفلاسفة والملاحدة، فإذا لابد أن نقول به ونلتزم ما يترتب على ذلك. ولذلك تلاحظون كما تقدم معنا أن عندهم اضطراب في الالتزام بلوازم هذا الدليل، فالجهمية التزموا بجميع لوازمه يعني هوان نصوص القرآن والسنة عليهم، المعتزلة أثبتوا بعض الشيء والتزموا ببعضها، الأشاعرة أقل التزاما وإن كانوا يعني في مجموعهم يلتزمون ببعض القضايا المهمة التي ألزمهم بها هذا الدليل، ومنها القضية التي نحن نتحدث عنها وهي قضية صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل، منها صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء ردوا عليهم وشنعوا عليهم ورموهم بثاقب الشهباني القذائف الحق التي دمغت باطلهم لما عرفوا مما يفضي إليه هذا القول وهذا الدليل بحقيقة العرفان، فهم عرفوه فردوا عليه وأبطلوه. وقد ذكرنا لوازم هذا الدليل، ومنها على سبيل المثال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إضافة إلى ما سبق قلنا، يقول: بل المحققون على أنها، أي دليل الحدوث، على أنها طريقة باطلة التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، والتزم لأجلها أبو الهذيل العلاف انقطاع حركات أهل الجنة، والتزم من أجلها أو لأجلها الأشعري وقوله في أن الماء والهواء والتراب له طعم ولون وريح ونحو ذلك، لجل يثبت بأنها أجسام حادثة، إذا ما قلنا لها طعم وريح فهي ليست بحادثة كما تقدم معنا. قال: والتزم قوم لأجلها ولأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرها لا يجوز بقاؤها بحال. قال: والتزم طوائف من أهل الكتاب من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقا أو نفي بعضها إلى أمثال ذلك من اللوازم الباطلة. ثم يقول: وأخ الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. الخفارة هي بضم الخاء وكسرها خفارة وخفارة بضم الخاء وكسرها وأيضا وفتحها، تجوز فيها اللغات الثلاث: خفارة وخفارة وخفارة، ومعناها الأمان والذمة، والذمة معناها الأمان والذمة. يقول: وأخ الجهالة في خفارة جهله، يعني في ملتزم بجهله، ثم يقول: والجهل قد ينجي من الكفران، والجهل قد ينجي من الكفران. وهذه مسألة الجهل أو العذر بالجهل في القضايا المكفرة. لعل المصنف رحمه الله تعالى هنا أراد بالإشارة هذه إلى أن مع عظم شناعة قول المتكلمين في هذه الصفات التي مر الكلام عليها، وهي صفات الفعل الاختيارية، أن جهلهم وقد هنا للتقليل، قد ينجيهم من الخروج من الملة، لأنهم قالوا ذلك بسبب شبه انقدحت في أذهانهم، وبسبب تأويل باطل لنصوص الكتاب والسنة. فجهلهم بالنقول الشرعية ودلائلها الصحيحة قد يكون عذرا لهم في أن لا يحكم عليهم بالكفر في مع شناعة ما قالوه من مقولات في هذا الموضوع. هذه مسألة العذر بالجهل، مسألة المسائل العويصة الدقيقة، والناس فيها كما تعرفون، كم باقي من الوقت؟ ربع ساعة. الناس فيها كما تعرفون بين إفراط وتفريط. بعض المتكلمين قالوا بأنه لا يعذر بالجهل إلا في قضايا أصول الدين، لا يعذر بالجهل في أصول الدين البتة، يعني مسائل العقيدة الدقيق منها والجميل فلا عذر بالجهل فيها البتة. وطائفة أخرى منهم وهم المرجئة قالوا بالإعذار بالجهل مطلقا، ما دام أن الإنسان يقول لا إله إلا الله، يتلفظ بلا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهو معذور في كل ما ارتكبه من أعمال مخالفة للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معذور بالجهالة أيا كان. والحق وسط بين طرفين، كثرة الأسئلة، الحق وسط بين الطرفين. ويمكن أن نشير إلى بعض القواعد بصورة موجزة حول مسألة العذر بالجهل. الأولى أن المقصود بالجهل هو خلو النفس من العلم، المقصود بالجهل هو خلو النفس من العلم، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل عند الناس جميعا هو الجهل. القاعدة الثانية أن الجهل أمر أصلي ينبغي رفعه حسب الاستطاعة، ما دام أن الناس كلهم يخرجون من بطون أمهاتهم جهالا لا يعلمون شيئا، فهو أمر مأمورون برفع الناس مأمورون برفع الجهالة عنهم، كل بحسب استطاعته. وفي هذا يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى: ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم، من أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم. القاعدة الثالثة أن العذر بالجهل له اعتبار في مسألة التكفير بالنسبة لمن يغلب عليه التلبس به، كمن أسلم حديثا ومن نشأ ببادية بعيدة ونحوها. وفي هذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القضية الرابعة أنه عندما نقرر أن العذر في الجهل له اعتبار في مسألة التكفير، لا يعني هذا أن الجهل مقبول لكل من ادعاه، بل من الناس من لا يعذر بجهله. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن من العلم ما لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، لا يسعه جهله، مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وعلى حج البيت على المستطيع، والزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا. يعني مسألة قول المتكلمين أو بعض المتكلمين أن مسائل العقيدة جميعا وهي ما يسمى بأصول الدين كلها لا يعذر فيها بالجهل، هذا ليس بصحيح، وإنما يعذر بالجهل في المسائل الدقيقة سواء كانت من أصول الدين أو من فروعه، ولا يعذر بالجهل في المسائل العظيمة المسائل العامة أو ما يعبر عنه ما علم من الدين بالضرورة على اعتبارات أخرى سيأتي الكلام عليها، وهو اعتبار الزمان واعتبار الحال واعتبار المكان واعتبار المسألة. يعني لو أن إنسانا في الجزيرة العربية مثلا يجادل في أو يقول إنه يجهل تحريم الربا مثلا أو تحريم شرب الخمر، فهذا لا يعذر بجهل، لا يعذر بجهل. لكن لو أن إنسانا مثلا في البوسنة والهرسك أو في البلاد إسلامية لكن يغلب على أهلها الجهل، خفي عليه بعض المسائل من المسائل غير المشهورة في الإسلام ولم يعرف حكمها، أو جهل أو اعتقد حلها وهي حرام أو اعتقد تحريمها وهي حلال، فإنه قد يعذر لاختلاف المكان، لاختلاف المكان. كذلك نعم قلنا أن المسألة راجعة إلى اختلاف المسائل واختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الحال. إنسان ببادية بعيدة قد يجهل تحريم بعض الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عندنا مثلا وعند طلبة العلم ونحو ذلك. والأصل في هذا حديث أبي واقد الليثي، تعرفون قصة الحديث الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حدث عهد بكفر، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم للمشركين ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء عذروا في مسألة من أصول الدين، هذا رد على المتكلمين، المسألة هذه من مسائل أصول الدين العقيدة، لكنهم عذروا هنا لأنهم حدثاء عهد بكفر، يعني تركوا الكفر أو لم يعرفوا، لم يرسخ الإيمان في قلوبهم جيدا، ولم يعرفوا حقيقة التوحيد كاملا، فجهلوا مثل هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها لهم ولم يعاملهم معاملة الكفار، قال: أنتم كفرتم، عليكم أن تدخلوا في الإسلام من جديد. لا، لكن بين شناعة وفضاعة هذه المقولة التي تفوهوا بها بعدة وسائل. أولا: الله أكبر، لعظم هذه المقولة التي قالوها. ثم قال: إنها السنن، يعني اتباع من سبق. قلتم: والذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ثم انظر إلى المقارنة بين مقولتي ومقولة بني إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنتم في قولكم اجعل لنا شجرة نتبرك بها وننوط بها أسلحتنا، اجعل لنا مثلهم شجرة نتبرك بها وننوط بها أسلحتهم. قال: إن هذه المقولة كقول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، تجهلون. فعذروا هنا بالجهل لأنهم حدثاء عهد بكفر. فمن المعلوم أن العذر بالجهل تتعلق به عدة أمور، منها نوعية المسألة المجهولة، نوعية المسألة المجهولة كأن تكون من المسائل الخفية، وكذلك حال الجاهل كحديث العهد بالإسلام أو الناشط البادية، والحالة الثالثة أو الناحية الثالثة من حيث حال البيئة، ففرق بين وجود مظنة العلم أو عدمه، بين وجود مظنة العلم أو عدمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك. القاعدة الرابعة أو الخامسة هنا أن العذاب وهو وقوع الإنسان في أمر مكفر يستحق بسببين: الأول الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، يعني كون هناك حجة قائمة عليها ولكنه يعرض عنها، فهنا يستحق العقوبة ولا يعذر بجهله. والثانية العناد لها أي للحجة بعد قيامها وترك إرادة موجبها. والأول هو ما يسمى بكفر الإعراض، والثاني ما يسمى بكفر العناد. ولعلكم تذكرون أن من ما ذكر العلماء في نواقض الإسلام العشرة ماذا قالوا؟ قالوا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فالإعراض يعني صحيح ما يعرف الحكم هذا، لا لأن الحجة ما قامت عليه، ولكنه لإعراضه ما يتعلم. ما شاء الله خبير في أمور دنيا، لكنه أجهل من أكرمكم الله بأمور دينه، فهذا معرض ولا يعذر بجهله في مثل هذه الحالة، لا يعذر بجهله في مثل هذه الحالة لأنه أعرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما كفر الجهل فهو عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهو الذي نفي عنه التعذيب حتى تقوم عليه الحجة. القاعدة الأخيرة التي نشير إليها هنا أن الجاهل يعذر بالجهل إذا تحقق فيه شرطان، الأول عدم قيام الحجة الرسالية، لأن هناك حجة فطرية وهناك حجة عقلية، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه لا يؤاخذنا بما فطرنا عليه من التوحيد ولا يؤاخذنا بما فطرنا عليه أو بإيش بما دلتنا عليه عقولنا من الحق، وإنما لا تقوم علينا الحجة ولا يعذبنا الله سبحانه وتعالى إلا بعد قيام الحجة الرسالية، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأولا عدم قيام الحجة الرسالية، والثاني عدم التمكن من العلم بها، والثالثة عدم عدم التمكن من العلم بها. هذه المسألة عدم التمكن من العلم بها مشروطة بثلاثة أمور: الأول عدم الإهمال، والثاني عدم التفريط، والثالث عدم وجود المقتضي للعلم. أي لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام حتى يعذر به، لكنه لو سمع أو بلغ أو نبه إلى أن هذا الشيء حرام حتى وإن لم يقتنع من قول القائل، فإنه هنا وجد المقتضي فعليه أن يسأل حتى يتبين له الحق، وإلا فإنه يكون مؤاخذ. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة العذر بالجهل. والناس فيها كما قلت بين إفراط وتفريط، فبعض الناس عذر من لم يعذر حتى وإن كفر وأشرك بالله عز وجل، وبعض الناس ضيق ويعني كفر وألزم بعض المعذورين مع عدم قيام الحجة عليه أو عدم تمكنه من العلم بها، مع أنه قد يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. لكن هناك قضية ينبغي التنبيه إليها في هذا المقام، الوقت قد أزل، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد كلفنا بالحكم على الناس بالظاهر بما ظهر منه، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فمن أظهر الكفر حكم عليه بالكفر، وقد يكون عند الله معذورا وقد يكون عند الله على خلاف ظاهره الذي ظهر لنا، لكننا نحن مأمورون بالحكم عليه بما ظهر منه. وكذلك في المقابل، إذا أظهر الإنسان الإسلام وإن كان في باطنه كافرا من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار عند الله عز وجل، لكن نحن مأمورون بالحكم على الإنسان بما ظهر منه. وعليه فمن ظهر لنا له العذر بالجهل فإن وهو في أصله مسلم فإننا نعامله معاملة المسلمين، قد يكون معذورا عند الله قد لا يكون معذورا. ومن ظهر لنا عدم عذره بالجهل فإننا نعامله معاملة غير المسلم وقد يكون عند الله معذورا ففرق بين الحكم عليه في الدنيا ومعاملته وبين مآله ومصيره عند الله عز وجل. فنحن مأمورون بالتعامل مع الناس بما ظهر منهم ونخل سرائرهم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا يعني ما يتعلق بهذا البيت الأخير، الكلمة الأخيرة من المصنف رحمه الله تعالى، يقول والجهل قد ينجي من الكفران، يعني الكفران، وقد هنا تدل على التقليل أنه أحيانا الجهل قد يكون يعني منجي من ما يترتب من العذاب على الكفر بالله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مسألة صفات الفعل الاختيارية والكلام عليها، والبداية في موضوع جديد بالكلية، وهذا الموضوع طويل جدا، وهو البدء في الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى، وبدأ بأهم الصفات، وهذه من ثمار الالتزام بدليل الحدود نفي الصفات، فبدأ بأهم هذه الصفات وهي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ولذلك أرى أن الموضوع يعني طويل جدا، لو أخذنا في محاضرة ومحاضرتين ولا عشر لو أخذناها ما يمكن أن نأخذ بشيء منه ذا قيمة. ولذلك أرى أن نتوقف هذه السنة عند هذا الباب، على أمل إن كان في العمر فسحة وفي الآجال أمد أن نلتقي إن شاء الله بعد الإجازة للبدء في موضوع جديد بالكلية. يعني لو أخذنا محاضرتين الآن نحن نضطر إلى إعادتها مرة أخرى في البداية، من أجل أن يكون الموضوع متصلا متناسقا والمعلومات يعني متكاملة. فيكون بهذا نكون بهذا نتوقف هذه السنة عند هذا الحد، على أمل أن نلتقي إن شاء الله بعد الإجازة.